بعدك إذا هلك هلك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. مسألة من ستة. وش الأم؟ الأم لها الثلث مع الأخت الشقيقة والأخ لأب مع الإخوة. الأم لها السدس. السدس لأن الله يقول فإن كان له أخوة فلأمه السدس. نعم. والأخت الشقيقة لها النصف. ثلاثة. نعم. والأخت لأب والأخ لأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت ما أعطيها سدس؟ لا. ليه؟ لأن أخوها يعصبها يمنعها. نعم. شرط أخذها السدس عدم المعصب. نعم. الباقي اثنان بينهما ينقسم ومنكسر ينقسم ومباين. طيب رسم ثلاثة تسمى بالأسهم. نعم. طرف لأصلها ستة 18. للأم واحد. نعم. في ثلاثة ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة والشقيقة ثلاثة في ثلاثة تسعة والأخت لأب وأخوها اثنان في ثلاثة ستة. كم لا الذكر مثل حظ الأنثيين أربعة. أربعة ولها اثنان اثنان. من جنبك إذا هلك هلك عن زوج وأم وأم أب وثلاثة بنين وبنت. الزوج له النصف. من كم عاد من كم أصل مساء من كم؟ 24 شيخ. زوج. نعم شيخ. زوج وأم وأم أب ثلاثة بنين وبنت من 12 شيخ. من 12. نعم شيخ. وش الزوج؟ الزوج له الربع. من أهل الربع هو؟ نعم شيخ. شرط أخذ الربع شد شرطه لأنه يوجد الفرع الوارث والفرع يمنع من النصف. نعم شيخ. يعطي الربع. نعم شيخ. شد دليل قوله تعالى قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلهم الربع فلكم الربع مما ترك. وهذه هي ولد البنين وابنه. نعم يا شيخ. له الربع. نعم. والأم والأب أم الأم وأم الأب كم لهم؟ سدس يا شيخ. سدس بينهما. نعم يا شيخ. في درجة واحدة. نعم يا شيخ. نعم. نعم. بني سبعة معك ثلاث بنين وبنت. نعم تعصيب بينهم. لهم. تعصيب. للذكر. مثل حظ الأنثيين. لكل واحد اثنان. نعم يا شيخ. والبنت واحد قياس من عليهم. نعم يا شيخ. نعم. نعم. بعدك سمع سمع احسان ما شاء الله لا قوه الا بالله. ام بنتين وجده ام ابي اب اي بنتين جده بنتين اي نعم وام وجده ام ابي اب وأخي شقيق. المسألة من ستة. وش الجدة لها؟ وش الأم؟ الأم لها السدس. والجدة؟ الجدة تسقط. تسقط؟ نعم. من أسقطها؟ أسقطتها الأم لأن شرطها عدم الأم. عدم الأم نعم. والبنتين لهما الثلثان. ثلثان؟ نعم. والباقي للأخ الشقيق. نعم. الباقي للأخ الشقيق فإن كان موجود أم أب وأم أبي أب مع البنتين والأخ الشقيق تسقط البعدة بالقربة. من السدس له؟ السدس لأم الأب لأنها أقرب. نعم. وأم أبي الأب تسقط لأن القريبة تحجب البعيدة. القريبة تحجب البعيدة. فإن كان موجود أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب كلهم مجلات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب مستويات؟ مستويات نعم. يشتركنا ولا يعطى أحدهن؟ لا يشتركنا. بينهن السدس؟ السدس بينهن. الثلاث؟ نعم. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات وارثاته نعم. فالسدس بينهن بالسوية القسمة نعم. العادلة الشرعية نجمع إذا هلك هلك عن أم وأم أب وأم أبي أب وابن ابن الميت بس أم وأم أب وأم أبي أب وابن المسألة من ستة السدس لهم ولا بعضهم أم الأب لهم الأب لأنها أقرب درجة نعم وأم وأم أبي أب تسقطان نعم تسقط لأن الجدة القريبة تحجب بعيدة نعم كالأم تحجبهن نعم والباقي الابن والباقي الابن جنبك يا هلك هلك عن أم وأم أبي أم وبنت ابن وأخ لأب بنت وبنت ابن وأخ لأب وأم أم وأم أبي أم من ستة يا شيخ نعم شنو أم الأم وأم أبي الأم البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وأم وأم أبي أم أم الأم ترث السدس نعم وأم أبي الأم تسقط لبعدها لأنها غير مدلية بوارث أدت بغير وارث نعم. تسقط نعم رحبه وكل من أدلت بغير وارث فما لها نصيب من الوارث والباقي الأخلاق طيب ما لا بل أحد لا في نعم في نعم إذا هلك هلك عن بنتين وأم أب وأم أبي أب وعم من شقيقة أم أبي أب يا شيخ بنتين وأم أب وأم أبي أب وبنتين وأخ لأب لو سمحت يا شيخ تعيد أم أب وأم أبي أب وبنتين وأخ لأب نعم المسألة أحسن الله إليك من ستة وش البنتين البنتين لهما ثلثان أربعة نعم وأم الأب وأم أبي الأب أم أب أب تسقط ها أم أبي الأب تسقط وأم الأب أم الأب لها السدس سدس نعم واحد نعم والباقي للأخ لأب تعصيب أم الأب وش بلاها لأنها بعدة فقيرة بعدة ولوها فقيرة ولو أنها فقيرة وأم الأب غنية كذلك ترى السدس ولو لا ما تعطى السدس أو غنية أم الأب حتى ولو ترى السدس ولا ما ترى السدس لا تعطى السدس ها؟ لا تعطى السدس شرطها أن تكون فقيرة لا يا شيخ لأنها بعدة لا أم الأب تعطى نعم. السدس ولا لا نعم تعطى السدس ولوها غنية ولوها غنية وأم أبي الأب تسقط لأنها بعدة ولو أنها فقيرة ولو أنها فقيرة ايه. العبرة بالقرب والبعد نعم ايه. فإن كانت معك أم أبي أب وأم أبي أم أم أبي أم أم أبي أب أم أبي أب وأم أبي أم ترث أم أبي أب لها سدس نعم أم أبي أم الثانية تسقط لأنها أدلت بغير وارث أدلت بغير وارث نعم تسقط نعم أحسن وكل من أدلت بغير وارث ثمانة حظ منها طيب بارك الله سم سم باب التعصيب وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو ما كان أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فلما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر أصحاب الفروض ذكر هنا التعصيب وأهله. تقدم لكم أن الإثم نوعان، فرض وتعصيب، على ما جاء في الكتاب والسنة. واصطلح علماء المواريث على هذا التقسيم، فما قدر سماه فرضا وما لم يقدر سماه تعصيبا. فصار الإثم بذلك نوعين، نوع يسمى فرض ونوع يسمى تعصيب. وتقدم ما يتعلق بالفروض الستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، تقدم أهلها بشروطهم. والسابع ثبات بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمليتين كما تقدم. ثم ذكر المؤلف هنا تعصيب، والتعصيب في اللغة شد والتقوية والإحاطة، لغة الشد والتقوية والإحاطة يقال لها تعصيب. إذا شد الشيء في شيء قال عصبه، منه تعصيب الجرح شده، منه إصابة العمامة تشد الرأس وتحيط به. أما في اصطلاح الفرضيين فهو الإثم بغير تقدير، هذا التعصيب. اصطلاح علماء الفرائض الإثم بغير تقدير يسمونه تعصيبا. قال المؤلف رحمه الله: وحق أن نشرع في التعصيب بقول كل قول موجز مصيب. يعني حق علينا لما أنهينا الكلام في الفرائض، حق علينا يعني يستحق علينا للطلبة، ويجب الفتح وحق يعني وجب علينا، يعني وجب علينا لما بينا الفرائض أن نبين التعصيب كما تقدم أن الإثم نوعان. وهذا من تمام الفائدة ومن النصح للأمة أن يذكر هذا وهذا، لأن ورثة قسمان: قسم يريهم بالفرض، قسم يريهم بالتعصيب، قسم يجمعون بينهما كما تقدم التفصيل في ذلك. وحق أن نشرع في التعصيب يعني في بيان التعصيب وأهله بكل قول موجز، الموجز المختصر الذي قل لفظه وتمت فائدته، بكل قول موجز مصيب مع إيجاز مصيب للصواب للحق. ثم بدأ يعرف العصبة فقال: فكل من أحرز كل المال من العصبات أو من القرابات أو الموالي أو كان ما يحفظ بعد الفضيلة فهو أخو العصبة المفضلة. يعني الشخص الذي إذا انفرد حاز المال أو أخذ ما أبقت الفروض يسمى معصبا. فكل من أحرز كل المال من القرابات كالأب والابن ونحو ذلك، أو الموالي كالمعتق ومن المعتق، أو كان ما يفضو بعد الفضيلة كذلك فهو أخو العصوبة المفضلة. أخوها يعني صاحبها، العصوبة التي بغير التقدير، المفضلة على الفرض لأن صاحب الفرض محجوز في فرضه. أما العاصب قد يأخذ المال كله، قد يأخذ شيئا كثير، صاحب الفرض مقدر له إرثه. أما العاصب فقد يحوز الشيء كثير وقد يحوز المال كله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يأخذ بعد الفضيلة فهو أخو العصوبة المفضلة. ثم شرع يبينه فقال: كالأبي والجد وجد الجد، أبي الميت وأبي أبيه وأبي أبي أبيه، وإن على المحض الذكور كلهم عصبة. والابن عند قربه والبعد، الابن من ميت وابن ابنه وإن نزل كلهم عصبة. والأخ وابن الأخ، يعني الأخ الشقي والأخ لأب كما هو معلوم ما تقدم. وابن الأخ يعني ابن الأخ الشقي وابن الأخ لأب كما تقدم. والأعمام يعني الأشقة والذين لأب أطلقهم النار معروف ما تقدم. والسيد المعتق ذي الإنعام، سيد الشخص الذي اعتقه يرثه لإنعامه عليه، قال ذي الإنعام كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. وهكذا بنوهم جميعا، بنو من ذكر، فكل ما أذكره سميعا، بنو الأب هم الإخوة، بنو الأبناء هم بنو بنين، بنو العم بنو بني الأخ، كلهم بنو معتق كلهم عصبة، وهكذا بنوهم جميعا. فكل ما أذكره سميعا، كن أيها الطالب لما أذكره سميعا، يعني سمع قبول وفهم، لا مجرد سمع أذن. كل ما أذكره سميعا يعني سمع قبول وفهم وعمل. ثم قال رحمه الله: وما لذي البعد مع القريب، شرع يبين تقديم بعضهم على بعض، وما لذي البعد مع القريب من إرث من حظ ولا نصيب. يعني الوارث القريب مقدم على الوارث البعيد في العصبة. وما لذي البعد أي من جهة البعد أو الدرجة البعد مع القريب من إرث في الإرث من حظ ولا نصيب. حظ ونصيب معنى واحد، مبالغة. فالمقدم في الجهة يحجب المؤخر، والمقدم في الدرجة يحجب المؤخر، كما قال الجعبري رحمه الله: فمن جهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. القوة أشار له بقوله: هو الأخ والعم لأم وأبي أولى من المدر بشرط النسب. إذا اجتمع اثنان فأكثر أحدهم أقرب من الآخر قدم الأقرب، وهو مقدم جهة أو درجة. فإن ساووا في الدرجة قدم الأقوى الذي أجل بالشطرين وهو الشقيق على الذي أجل بالشطر الواحد وهو الأخ لأب والعم لأب وابنهما والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدري بشطر النسب. فبين في هذا رحمه الله العصبة بالنفس، وبين أحكامهم وجهاتهم أشار إليها، وكيف يقدم بعضهم على بعض. فأشار بقوله: وما لذي البعد مع القريب إلى الجهاد والقرب، وبقوله: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المرء بشرط النسب. هذا هي القوة. فالعصبة من هذا الكلام 14: الابن وابن الابن وإن نسل، والأب وجد أبي الأب محض الذكور وإن علا 4، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا 8، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا 10، وابناهما وإن نزلا 12، والمعتق والمعتقة، هؤلاء 14 كلهم. وكل واحد عاصب الناس، متى وجد وحده أخذ المال، متى وجد وحده أخذ المال. لو مات ميت عن ابن له المال كله، عن ابن ابن له المال كله، عن أب له المال كله، عن الجد له المال كله، وهكذا عن الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو ابنيهما، وهكذا العم الشقيق، وهكذا من بعده. ولو مات إنسان ما وراه إلا معتق أخذ المال، لو كان إنسان ما وراه إلا معتق ما لها قارب أخذ المال معتق أو معتقة كانت أنثى. فالعصبة المتعصبون بالنفس 14: الابن ومن الابن وإن نزل، والأب والجد أبي الأب وإن على محض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا 8، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، يعني عم الميت وعم أبيها وعم جده، هذا معنى وإن عليا، عم أبيك وعم جدك كذلك. وابناهما وإن نزلا 12، والمعتق والمعتقة 14، المعتق أتبعه عصبته، والمعتقة أتبعه عصبتها. ولهم أحكام ثلاثة تفهم من كلام المؤلف: الأول أن من انفرد حاز جميع المال، من انفرد من هؤلاء حاز جميع المال. الثاني أنه يأخذ ما بقت الفروض، إذا صار معه أحد من أصحاب الفروض يعطى ما بقي. والثالث أنه يسقط إذا استغرقت الفروض، إلا ثلاثة لا يصور استغراق الفروض معهم، وهم الأب والجد والابن، هؤلاء ما يمكن استغراق الفروض، لا بد يبقى لهم بقية. أما بقية العصبة قد تستغرق الفروض، لكن الابن والأب والجد لا يمكن تستغرق الفروض دونهم أبدا. أما الابن ابن الابن قد يستغرق، مثل إذا هلك هالك عن أبوين وبنتين وابن ابن سقط على الشيء، لأن الأبوين يأخذون الثلث، كل واحد إلى السدس من 6، الأب سدس والأم سدس والبنتين الثلثان أربعة، ما بقي شيء، سقط ابن الابن. وهكذا لو كان بنتين وأم وأخ لأم وأخ لأب أو عم سقط استغراق الفروض. وهكذا بنتين وإخوة لأم معهم أخ لأب يسقط. أما الشقيق في الخلاف كما يأتي مشركة. فإذا استغرقت الفروض سقط العاصب، إلا ثلاثة لا يتصور أنها تستغرق الفروض معهم، وهم الأب والجد والابن، فهم لا يسقطون. الابن لا يصور معه استغراق الفروض، والأب إذا استغرقت الفروض فرد له، إذا زادت الفروض فرد للأب سدس وللجد سدس إذا استغرقت الفروض، مثل زوج وأم وبنتين وأب أو جد يفرض له، لأنك جعلتها من 12 الزوجة الربع ثلاثة والأم السدس اثنان والبنتين الثلثان ثمانية 13 سرعته ما بقي شيء. لكن الأب والجد من أهل الفروض يفرض لهم عند الضيق، يفرض لهم مع الفرع الواحد. تقول للأب السدس اثنان عالك إلى 15، إن كان جد له السدس اثنان عالك إلى 15 بسبب تزاحم الفروض. فالأب والجد يرثان بفرض تارة والتعصيب تارة كما تقدم، ويجمع بينهما تارة كما تقدم. فإذا زادت الفروض وجود الفرع الوارث من الإناث فرض للأب السدس، وهكذا الجد. ما يستوى سقوطهم بازدحام الفروض، إذا زادت الفروض كثيرة فرض لهما الأب والجد. أما الإبن فلا بد يبقى على شيء، ما يتصور ازدحام الفروض، فلا بد يبقى شيء فيكون باقي له، في الزوج وأم وأب يبقى له 5 من 12، زوجة وأم وأب وابن يبقى له 13 من 24، تخلو الزوجة ثمن والأب السدس والأم السدس يبقى له 13. فالمقصود الابن ما يتصور استغراق الفروض معه لقوة إرثه، فلا بد يبقى له شيء. فالعصبة بالنفس 14، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد أبو الأب بحضر الذكور وإن علا، ويجمع بينهما تارة كما تقدم. فإذا زادت فروض وجود الفرع الوارث من الإناث فرض للأب السدس، وهكذا الجد. ما يستوى سقوطهم بازدحام الفروض، إذا زادت فروض كثيرة فرض لهما الأب والجد. أما الإبن فلا بد يبقى على شيء، ما يتصور ازدحام الفروض، فلا بد يبقى شيء فيكون باقي له، في الزوج وأم وأب يبقى له 5 من 12، زوجة وأم وأب وابن يبقى له 13 من 24، تخلو الزوجة ثمن والأب السدس والأم السدس يبقى له 13. فالمقصود الابن ما يتصور استغراق الفروض معه لقوة إرثه، فلا بد يبقى له شيء. فالعصبة بالنفس 14، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد أبو الأب بحضر الذكور وإن علا، والأخ الشقيق والأخ الأب وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم الأب وإن عليا وابناهما وإن نزلا، والمعتق والمعتق. العصبة هلوها العصبة بالنفس 14. أحكامهم ثلاثة: الأول أنه من فرض العيون حاز جميع المال، الثاني أنه يأخذ ما بقى الفروض، الثالث أنه يسقط إذا سرق الفروض إلا ثلاثة، فإنه لا يسقط مشرق الفروض، وهم الأب والجد والابن. ولهم جهات 6 إذا قلنا أن الأخوة يرثوا مع الجد، أما إذا قلنا يحجبهم فالجهات 5 فقط، وهو الصواب، الصواب أنه يحجبهم، فالجهات تكون 5، وهي بنوة ويدخل فيها الأبناء وأبناء البنين، وأبوة يدخل فيها الأب والجد وإن عاد محض الذكور، الثالثة إخوة وبنوهم، الرابعة أعمام وبنوهم، الخامسة الولاء. كل جهة تحجب التي بعدها. الجهات على الصحيح 5 إذا قلنا أن الجد أب يسقط الأخوة: الأولى البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء البنين، الثانية الأبوة والمراد بها الأب والجد، الثالث الإخوة وبنوهم يعني الأشقة والإخوة لأب، الرابعة الأعمام الأشقة والأعمام لأب وبنوهم وإن ألعموا وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، والخامسة الولاء. فإذا اتحدت الجهة قدم بقرب أو بالدرجة. فالابن وابن من جهة واحدة، لكن الابن يحجب الابن لقرب الدرجة. فالأخ الشقي وابنه جهة واحدة، فالأخ الشقي يحجب ابنه، وهكذا الأخ الابن يحجب ابنه لقرب قرب الدرجة. هكذا العم يحجب ابن العم، وابن العم القريب يحجب ابن العم البعيد، والعم القريب يحجب ابن العم العالي لقرب. وهكذا في الولاء، المعتق يحجب ابن المعتق، وابن المعتق يحجب ابن المعتق، وهكذا بالقرب. فإن تساووا في القرب والدرجة نظر في القوة، فأيهما كان أقوى حجب، وهم الأشقة يحجبون الولد والعمومة وأبنائهم. فالشقي يحجب الذي لأب لقوة. فإذا مات إنسان عن أخ شقيق وأخ لأب، فالمال الشقيق لقوته يكون أدلى بالنسب بالطرفين الأم والأب. وإذا مات إنسان عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فالمال ابن أخ شقيق لقوته. أو عم شقيق وعم لأب، فالمال العم الشقيق لقوته. أو ابن عم شقيق وابن عم لأب، فالمال ابن عم إذا تساووا في الدرجة من أجل القوة. فتلخص من هذا أن التقديم يكون بالجهة، ويكون بالقرب، ويكون بالقوة. ومن في هذا يقول الجعبري رحمه الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. وأشار المؤلف لهذا في قوله: وما لذي البعد مع القريب من إرث من حظ ولا نصيب. قال: والابن والأخ لأم وأبي، والعم والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. هذه قوة، الأخ والعم يعني وبنهما لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. فالتقديم يكون بالجهة أول، ثم بالقرب الدرجة، ثم بقوة الإدلاء، كما عرفت من البيت: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة على. وبين المؤلف ذلك. ثم قال رحمه الله: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. الابن مع البنات يعصبهم، وهكذا ابن الابن مع بنات الابن يعصبهم، وهكذا الأخ مع الأخوات يعصبهن، يعني الأخ الشقي والأخ لأب يعصب الأخوات والبنات. هؤلاء يقال لهم العصبة بالغير، العصبة بغيرهن، كن عصبة بغيرهن لا بأنفسهن. أما العصبة السابقون 14 بنا في أنفسهم، أما هؤلاء النساء فهم عصبة بالغير. فالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأخ الشقيق والأخ لأب مع أخواتهما، هؤلاء يقال لإناثهم عصبة بالغير. في البنت مع الابن عصبة بالغير، بنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير، الشقيقة مع الشقيق عصبة بالغير، الأختان مع الأخلاب عصبة بالغير. فإذا ولهذا معنى قوله: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. فإذا هلك هالك عن ابن وبنت، فالمال بينهما ثلاث، الابن الثلثان والبنت لها الثلث، وهكذا عن ابن وبنت ابن الثلاث، وهكذا عن أخ شقيق وأخت شقيقة الثلاث، وهكذا عن أخ الأب وأخت الأب الثلاث عصب. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. وهنا قسم ثالث، وهم العصبة مع الغير، وهم أخوات الشقائق والأخوات مع البنات، يقال لهم عصبة مع الغير. وهذا ما نقوله رحمه الله: والأخوات إن هم بنات فهن معهن معصبات. هذا قسم الثالث، عصبة مع الغير، وهم الأخوات الشقائق والأخوات الأب مع البنات وبنات الابن، يقال لهم عصبة مع الغير. والأصل في هذا كله قوله تعالى: يوصيهم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في العصبة في الغير. وفي الأخوات قوله جل وعلا: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه العصبة في الغير. أما العصبة مع الغير فالأصل فيه روى حديث مسعود رضي الله عنه عند البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت، قال للبنت النص وللأنثى الثلث، ساكملة الثلثين، والأخت لها الباقي عصب.